الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا وهداية وصلاحا وسدادا. وبعد، كنت فيما مضى قد أنهيت تفسير الجزء الثاني، حيث ذكرت ما فيه من الآيات القرآنية والأحكام الفقهية. وفي هذا اليوم أبتدئ بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ففي هذه الآية تفاوت منازل الأنبياء عليهم السلام في درجات الفضيلة، وأنهم ليسوا على رتبة واحدة. وحديث لا تفضلوا بين أنبياء الله، أي متى كان ذلك مؤديا للنزاع والشقاق، أو كان على جهة التطاول. كما أن الآية دليل على تفاوت الأنبياء في صفة النبوة والرسالة، وأنهم ليسوا على مرتبة واحدة خلافا للأشاعرة. ولذلك كان من الرسل أولو العزم، وكان منهم من كلمه الله، ومنهم من اتخذه خليلا. ويقاس على ذلك تفاوت مراتب الناس من غير الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فكما يتفاضل الرسل يتفاضل أتباعهم. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه يتكلم حقيقة خلافا للمعتزلة. وفي الآية أن الله يتكلم متى شاء سبحانه، وليس الكلام عنده صفة قديمة أزلية ولم يعد يتكلم بعد ذلك، بل صفة الكلام عنده متجددة الآحاد، وإن كانت أزلية النوع، ولذا فهو سبحانه يتكلم متى شاء. فإن الأنبياء عليهم السلام مخلوقون بعد العدم، وقد كلمهم الله كما في هذه الآيات. والتكليم يقتضي وجود المكلم حال الكلام. وفي الآية فضل الأنبياء الذين كلمهم الله، وفضل عيسى ابن مريم. وفي الآية النهي عن الاقتتال، خصوصا إذا كان بعد نزول الحق ووضوحه وتبين البينات. وفي الآية أن الإيمان والكفر أفعال للعباد وصفات لهم. وفي الآية النهي عن الاختلاف. وفي الآية إثبات صفة الإرادة الكونية القدرية لله تعالى، وأن مراده سبحانه واقع لا محالة، وهذا في الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا يقع متعلقها. وفي الآية إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى. وفي الآية نسبة الفعل المتجدد لله تعالى. وفي الآية أن الحوادث كلها خيرها وشرها لله سبحانه وتعالى. وفي الآية رفعة مكان من كلمه الله، وسدل بذلك على فضل الصلاة لأنها مناجاة بين العبد وربه. وقد وقع اختلاف بين العلماء في أي الأعمال أفضل، وفي أيها يكون الفضل في المندوبات. فقال طائفة: الأفضل طلب العلم، وقال آخرون الصلاة، وقال آخرون بأقوال أخر. وإذا نظرت إلى طلب العلم وجدته من فروض الكفايات وليس من مجرد المستحبات. وفي الآية أن الإنسان في حاجة لتأييد الله عز وجل مهما ارتفعت درجته. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال الحسن رحمه الله: هذه الآية في الزكاة المفروضة، إذ الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وقال جماعة: بل الآية شاملة للزكاة المفروضة ولصدقة التطوع. وقال آخرون هذه الآية في النفقة في سبيل الله لقتال العدو حيث ذكر القتال قبل ذلك. وفي الآية استحباب عدم استيعاب المال في النفقة لقوله تعالى مما رزقناكم على أن من تبعيضية، وقال بعضهم من بيانية، وبالتالي أجازوا إنفاق جميع المال، والأول أرجح لأنه هو الأصل في من. وفي الآية التذكير بأن ما في أيدي الناس من خير فهو فضل من الله ورزق منه سبحانه ليدفعهم ذلك للنفقة، فهي من نسبة الرزق لجد الإنسان واجتهاده. وفي هذه الآية إثبات يوم المعاد وإثبات الحساب فيه. وفي الآية أن يوم القيامة لا تنفع فيه الصداقات ولا الشفاعات ولا البيع ولا الشراء. وفي الآية دلالة على جواز البيع والشراء في الدنيا. وفي الآية جواز أن تكون العلاقة بين اثنين في الدنيا على المحبة الخالصة والخلة، والخلة خالص المودة. وفي الآية أن الأصل جواز الشفاعة يوم القيامة. وفي الآية أن الأصل جواز الشفاعة في الدنيا ما لم يكن منها ضرر أو أكل لحقوق الخلق أو تقديم للمفضول على الفاضل. والشفاعة يوم القيامة على نوعين، أحدهما شفاعة مثبتة وتكون لمن أذن الله له بالشفاعة ورضي عن المشفوع له، وشفاعة منفية وهي ما عدا ذلك. وفي الآية أن الكفر أعظم درجات الظلم لأنه قد حصر حصرا نسبيا الظلم في الكفر. وتقديم النداء في هذه الآية يدل على أهمية المطلوب، وتوجيه النداء للمؤمنين يعني دخول النفقة في مسمى الإيمان، فيكون عدم امتثال الإنسان للأمر بالصدقة من النقصان في الإيمان. وحذف في هذه الآية مجال النفقة ليدل ذلك على أن كل مجالات الخير يرغب الإنسان بالنفقة فيها، لأن حذف مفعول الفعل المثبت دليل على الإطلاق. وفي الآية أن الجزاء الأخروي يكون بسبب فعل الطاعات في الدنيا وإن لم يكن على جهة المقابلة لها. ثم قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية آية الكرسي، وهي آية عظيمة وفيها فضل كبير. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. وفي صحيح الإمام البخاري أن الشيطان قال لأبي هريرة رضي الله عنه إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.